صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: البعض من شباب هذه البلاد يتشبه بالكفار من حيث الملابس وغير ذلك، فهل هذه تعتبر من الموالاة المكفرة أم أنها كبيرة من كبائر الذنوب؟ التشبه يختلف، منهما هو كفر التشبه بهم في عبادة الأموات، ومنهما هو بدعة، ومنهما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنهما هو مكروه، فهو يختلف اختلاف أنواع التشبه. وعلى كل فهو منهي عن التشبه، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا نوع من الموالاة، التشبه بهم نوع من الموالاة لهم، لأنه لو لم يحبهم لما تشبه بهم، لو كان يبغضهم ما تشبه بهم، صار أبغض شيء إليه صفاتهم. نعم.